إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنه مما يجب على كل مسلم فهمه واستحضاره ومن ثم تطبيقه والعمل به، ألا وهو وجوب الاستقامة على الدين في زمن الفتن. المسلم عباد الله في هذه الحياة معرض للفتن على اختلاف أنواعها وصورها، وقد أخبر الله تعالى عن ذلك في كتابه العزيز فقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذا إخبار بأن الإنسان مبتلى في حياته كما ابتلي من قبله، وقد بينت الآية الحكمة من ذلك، ألا وهو تمييز الصادق في إيمانه من الكاذب. الجنة عباد الله هي المكافأة بفضل الله لمن يتبين صدق إيمانه ويصبر في الفتن ولا يتقلب ولا ينجر وراءها، ويبقى ملتزما بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مستقيما على طاعة الله، متمسكا بسنة نبيه. والجنة عباد الله لا يدخلها إلا من وفقه الله وعمل بأسباب دخول الجنة واجتنب أسباب دخول النار. فإذا أيقن المسلم أنه مبتلى في حياته فكيف يتقي هذا، وكيف يتعامل مع الفتن التي تتعرض له وتواجهه في حياته؟ أولا، لا بد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الفتن وأمر بالتعوذ منها، وأخبر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أخرجه مسلم. ثانيا، لا بد أن نعلم أنه ليس هنالك عاصم من الفتن إلا الإيمان بالله واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا قلة، والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أخرجه مسلم. والغاية من الفتن كما ذكرنا أن يمحص الله المؤمنين بالتجربة والاختبار، فيعلم وهو العليم الخبير، يعلم الصادق منهم والكاذب. والفتن عباد الله هي فتن الشبهات، يعني التي لها تعلق بالدين، وهذه تنشأ عن ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد النية واتباع الهوى، فتحصل حينها الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. وهذه الفتنة مآلها إلى البدعة والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. فهؤلاء إنما انحرفوا وانغمسوا في البدع بسبب وقوعهم في فتنة الشبهات التي بسبب جهلهم اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال، فاتبعوا الباطل وظنوه هو الحق. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا رحمة الله، وإلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله في ظاهره وباطنه عقائده وأعماله. الثاني فتنة الشهوات، وهي تكون من جهة المعاصي والملذات التي يعرف المسلم أنها حرام لكنه وقع فيها بسبب ضعف إيمانه وعدم استحضار مراقبة ربه له، وكذلك إغواء الشيطان له. وقد جمع الله تعالى بين ذكر الفتنتين في قوله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات. والفتن عباد الله إذا وقعت وعمت بلاد المسلمين عظم البلاء بها على الجميع. ومن الفتن العامة التي عمت كل بلاد المسلمين فتنة الابتداع في الدين، فتنة إحياء البدع والوقوع فيها بسبب بعد المسلمين عن تعلم أحكام شرعهم، والتي نتجت عن ذلك الجري خلف أعداء الدين وتقليدهم في شعائرهم وطقوسهم التي تخالف ديننا الحنيف. فما العمل إذن لأجل اتقاء الفتن والتخلص منها؟ يجب الاعتصام بالكتاب والسنة علما وعملا وعدم التفرق في الدين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام عباد الله لا يتحقق إلا بتعلم العلم الشرعي المبني على القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، ليس خاصا بفئة معينة، بل الجميع مطالب بأن يتعلم أحكام دينه حتى يكون معتصما بدينه، ولكي يعبد الله على بصيرة ويمشي على نور في حياته ولا يقع في ظلمات الفتن. ومما ينجي من الفتن أيضا تحقيق التقوى وملازمة العبادة، ومن ذلك الحرص كل الحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره والاكثار من ذكره تعالى، فبذلك يحصل الثبات على الدين. كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وعلينا بالاكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي. يقول الحق تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والمداومة على العمل الصالح سبب لتقوية الإيمان، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومما ينجي من الفتن أيضا عباد الله التعوذ من الفتن وسؤال الله المخرج منها، فهو وحده المعين القادر على إزالة الأهوال وتقريب الأحوال. وقد علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقول في التشهد الأخير قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن من أعظم ما ينجي المسلم من هذه الفتن أن يبقى مستقيما على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كانت الظروف والمتغيرات والمتقلبات. جاء سفيان بن عبد الله أبو عمرو الثقفي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولا يجوز لنا أن نجعل استقامتنا وإيماننا خاضعا وتابعا لدنيانا، فإذا كانت دنيانا في خير كنا شاكرين لله، وإذا أصابتنا المصائب تركنا التمسك بديننا وتسخطنا على ربنا. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا بد أن نعلم عباد الله أن من أخطر أسباب ضعف الاستقامة والثبات هو التعرض للفتن، فمن استشرف الفتن زلت به القدم. والحي عباد الله لا يؤمن من الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الحديث. ولا ينجي من ذلك إلا رحمة الله تعالى ثم الأعمال الصالحة، وذلك لعظم الفتن. وأكثر مثال على ذلك اليوم وقوع كثير من شبابنا في الإلحاد والعياذ بالله. أصبحنا نسمع كثيرا من أبناء المسلمين قد ألحدوا وما عادوا يقتنعون بالتدين. لماذا؟ ما السبب عباد الله؟ الجواب: استشرافهم للفتن ودخولهم وسماعهم لكل ناعق ممن يقنعون الشباب بهذه الأفكار اللادينية، ويكون الشاب المسلم غير محصن بالعلم الشرعي، لم يترسخ الإيمان الصحيح في قلبه، فينساخ وراء هؤلاء بكل سهولة ويسر. عباد الله، الأمر خطير، جد خطير. فتنة الإنترنت وقد دخلت كل بيت، بل دخلت كل جيب، فلا تجد أحدا إلا وهو يحمل الهاتف ويتصفح به ليل نهار على الدوام دون كلل ولا ملل، وهو غير محصن بالعلم الشرعي. في هذه الجوالات كم ينشر من الفتن، وكم ينشر من الكلام الذي لا يستطيع أغلب المسلمين تمييزه هل هو صحيح أم لا، بل كثير منهم يصدقون كل ما ينشر لهم فيما يتعلق بأحكام الدين. الشباب يشاهدون من خلال الجوالات كل قبيح، يشاهدون الأفلام الجنسية بل كل شر وكل بلية، ويلعبون الألعاب التي تؤدي إلى العنف والجريمة، ويسمعون الموسيقى والأغاني وكل ما يقسي القلب دون أن يراقبهم أحد، دون أن يعرف أحد ماذا يشاهدون وماذا يفعلون وعلى ماذا ينظرون. والله المستعان، غاب الراقب وغاب الأب وغابت الأم، والكل منساق في همه وغيه. عباد الله، قد عظمت الفتنة، قد عظمت الفتنة في هذا الزمن، خاصة فتنة النساء، وهي من أشد وأضر الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. أيضا عباد الله، مما يعين على الثبات على دين الله وقت الفتن الرجوع إلى العلماء الربانيين وسماع دروسهم وتوجيهاتهم ونصائحهم وفتاويهم، فإنها تحيي القلوب وتحث على العمل وتعصم من الزلل بإذن الله. وكم هم الناس زاهدون اليوم عن حلق العلم وسماع دروس العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، في الوقت نفسه كم هم منهلكون في الدنيا وشهواتها ولذاتها. والله المستعان. أيضا علينا عباد الله بكثرة الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى دائما وأبدا أن يعصمنا من الفتن، فدعاء الله هو العبادة، وهو سلاح المؤمن، وهو من أعظم أسباب الثبات على الدين. فكم رأينا من تحولات وشاهدنا من انتكاسات من أناس ما كان يظن أبدا أن يحصل لهم ذلك الانحراف والسقوط في مهاوي الفتنة، فوجب على كل واحد منا أن يخاف على نفسه وأن يبحث عن أسباب الثبات والنجاة، وأن يلح في دعائه لربه سبحانه أن يثبته على الحق، ويكثر من الدعاء المأثور الصحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأن نتدبر أيضا الدعاء العظيم الذي نقوله جميعا، دعاء كلنا ندعو به في كل ركعة من ركعات صلاتنا، هو قولنا في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجب أن نستحضر هذا الدعاء ونحن نقرأ الفاتحة ونرجو أن يجيبنا الله سبحانه وتعالى. فالهداية على الصراط المستقيم حقيقتها الثبات على الحق وعدم الانحراف عنه، وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الاستقامة، فقال مخاطبا رسوله والمؤمنين الذين اتبعوه من عصره إلى يوم الدين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وعلى الإنسان عباد الله ألا يشك في دينه ولا في المنهج الحق، منهج السلف الصالح. يجب أن يكون راسخا في هذا الطريق وموقنا بهذا المنهج وغير متشكك فيه، ولا عنده مجال أن يتخلى عنه إذا رميت عليه الفتن، فيثبت على ذلك مهما بلغت المغريات وعظمت التضحيات، فذاك الذي يثبته الله عز وجل. ولنقرأ في سير الأنبياء والسلف الصالح كيف كانوا وكيف تعرضوا للابتلاءات والمحن وكيف ثبتوا فيها ولم ينحرفوا عن الحق. فالقراءة في سيرهم من أعظم الأسباب المعينة على النجاة من الفتن. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عباد الله، لا يجوز لنا أن نغتر بالدول الكافرة وما هي عليها وما هي عليه من زخرف الدنيا، فهي دول غارقة في الرذيلة والانحلال، وإن كانت في أعين كثير من المسلمين مع الأسف هي دول متحضرة في حياتها، يجد فيها الفرد من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان، ويجدها غنية وقوية كما يظن. وهذا كله من الابتلاء للمسلمين وفتنة واستدراج. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. الدنيا عباد الله كل ما فيها من خيرات ومعادن وكنوز لا قيمة لها عند الله إذا لم يكن عندنا عقيدة صحيحة ومنهج صحيح. القيمة الحقيقية هي لهذا المنهج، هي لهذا الدين، هذه النعمة التي يتغافل عنها الكثير من الناس. هذه أمريكا ودول الغرب عندهم الأساطيل، عندهم الأساطيل الجوية والبحرية والقوة الاقتصادية والعسكرية، والله لا قيمة لها عند الله تبارك تعالى. والله النعمة العظمى عند المسلمين الموحدين نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، نعمة المنهج الصحيح والواضح القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يعصمنا من الزلل وأن ينجينا من الفتن وأن يهدينا إلى أقوم سبيل وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وثبتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.